وتنفل الإمام قبل الخطبة كذلك يكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، ويكره حضور الشابة للجمعة، وكذلك السفر بعد الفجر، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالأمور التي ينهى عنها نهي تحريم أو نهي كراهة يوم الجمعة، فلنشرح ذلك مع ذكر أدلته فصلا فصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك المطر الشديد والوحل الكثير. المطر الشديد والوحل الكثير، قال العلماء المطر الشديد هو المطر الذي يجعل صاحبه يتغطى من المطر وتبتل منه الأرض، فهذا المطر الشديد. والوحل الكثير هو عندما تبتل الدنيا ويصبح الطين وما إلى ذلك مما يلوث الثياب ويوسخها إذا ذهب الإنسان فيها، وقد تغوص الرجل فيها وما إلى ذلك الأمور. فهذه الحالة كلها تكون أعذارا في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة أيضا. والأصل في ذلك ما رواه أبو المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديه أن ينادي إن الصلاة في الرحال، رواه أبو داود والنسائي إن الصلاة في الرحال. وأيضا روى عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، وحديث رواه أبو داود وابن ماجه. وأشهر من هذين حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو في الصحيحين أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، يعني كأنه بدأ ينظر أحد في وجه الآخر ويقول: من أين أتانا بهذا الأمر؟ وكأنه رأى أن هذه بدعة. فقال: قد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر. فهذا الحديث صريح في أن الذي فعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهره الوقف، ولكنه بقول قد فعل من هو خير مني يدل على أن الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي المليح دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: والمجذم الذي تضر رائحته بالجماعة. والحقيقة أنه لا مفهوم للمجذم، بل كل مرض يجعل صاحبه يتقزز الناس منه فهو عذر في حضور الجماعة والجمعة. كإنسان له مرض جرح قد تعفن أو خنز فأصبح يصدر روائح كريهة، فهذا معذور عن حضور صلاة الجماعة والجمعة. وكل ما يتعلق بهذا الأمر، ولذلك نص العلماء أيضا على أن من أكل الثوم والبصل والكراث ويدخل في ذلك هذه الروائح القذرة من الدخان وما إلى ذلك، هذه كلها أعذار تجعل تمنع صاحبها من أو موانع الحقيقة تمنع صاحبها من حضور صلاة الجمعة والجماعة. نعم، إن تعمد إدخال ذلك على نفسه فهو آثم، لكن إن ابتلي بذلك المريض فهذا مسكين معذور، فإذا هنا نحن أمام أمرين، أمام إنسان معذور وأمام إنسان ممنوع، ممنوع من حضور الجمعة، وعدم حضوره ذنب يرتكبه. والأصل في هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أهل الجمعة من الغسل والتنظف، ولما شم منهم رائحة غير حسنة عندما كانوا يأتون في الصوف إلى الجمعة وتفوح منهم روائح كريهة، فإذا كان ذلك بالعرق فما بالكم بمن يأتي وهو مريض تفوح منه رائحة منتنة من جرح أو خراج أو ما إلى ذلك من أمور. وأيضا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجدوم فرارك من الأسد. ولا يحسن أن يأتي هذا المجدوم بين الناس ويجلس بينهم مع أنهم مأمورون بالفرار منه. وقياسا أيضا على الأحاديث التي فيها النهي عن حضور الجمعة أو حضور الجماعة لمن أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني البصل والثوم، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. هذا نهي عن حضور الجمعة والجماعة لمن أكل الثوم والبصل. قال: والمرض والتمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا. هذه العبارة هنا أصلحت العبارة الأولى التي ذكرتها لك، بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا، فهذا مريضا خبر يكون، فيصلح أن فهنا يأتي منصوب. نعم، كالزوجة والولد وأحد الأبوين، وليس عنده من يعول فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. ومن ذلك إن احتضر أحد إلى آخره، يعني إنسان عنده والده أو والدته أحدهما مريض، أو ولده، أو صديق له ملاطف، بمعنى أنه له علاقة وطيدة به، وليس عنده من يقوم به ويرى حاله إلا هذا الرجل. ففي هذه الحال فإن هذا عذر له عن التخلف عن صلاة الجمعة، لأنه يقوم بحال ذلك المريض. وأحرى إذا كان ذلك المريض يحتضر، بمعنى يموت، يحتاج لمن يلقنه الشهادة ومن يوجهه تجاه القبلة ومن يقوم بأمره ويذكره بالله سبحانه وتعالى. هذه الأمور كلها تحتاج إلى من يراعيها. وحضور الجمعة يضيع هذه المنفعة العظيمة والمصلحة الكبيرة، فلذلك كان عدم حضور الجمعة عذرا، كان حضور هذا الأمر عذرا في ترك صلاة الجمعة. وقد حدث ذلك مع عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونص الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى بناء على هذا الأثر على هذه المسألة. فقد روى مالك رحمه الله في الموطأ قال: استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة. استصرخ عليه، يعني قيل لو إن فلان يموت. وسعيد بن زيد ابن عمرو بن النفيل هو ابن عمي عمر بن الخطاب وابن عمر، يعني هو من عائلتي من أسرتي لأنه ابن عمه. وكان زيد بن عمرو النفيل من المتحنفين القدامى الذين طافوا الأرض بحثا عن الحق ووحدوا الله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يراه متكئا عند على الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والله ما منكم من أحد على ملة إبراهيم إلا أنا. وإذا رأى الرجل يريد أن يئد ابنته فإنه يترجى بأن يتركها أو يتركها عنده فيرعاها حتى إذا كبرت وأصبحت شابة صالحة للزواج قال له هذه ابنتك إن شئت أن تأخذها فهلم خذها وإلا فإني سأزوجها. فكان عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه يقوم بهذا الأمر إلى أن أدركته الوفاة قبيل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يا رب إني والله لو أعلم دينا يرضيك أتعبد به لفعلت، ولكن هذا جهل. هي قصة في الحقيقة مشهورة، حقيقة قصة طويلة، وأنه ذهب إلى اليهود فقيل له إنك لن تصبح يهوديا إلا أن تنال نصيبا من لعنة الله على اليهود، فقال والله من اللعنة فررت. ثم ذهب إلى النصارى فقيل له إنك لن تكون نصيبك من غضب الله، فقال من غضب الله فررت. فما زال يبحث حتى قيل له ابحث عن ملة إبراهيم حنيفة، فقيل له ابحث عن ملة إبراهيم، فجعل يبحث عنها، لكن طبعا ملة إبراهيم ليست موجودة في الكتب ولم يعد أحد يتبعها، فقال اللهم إني على ملة إبراهيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى رزقه بولد هو سعيد بن زيد، زيد بن عمرو، وسعيد هذا تزوج فاطمة بنت الخطاب وهي أخت عمر بن الخطاب وهي ابنة عمه، وكان من الرعيل الأول الذين أسلموا للنبي صلى الله عليه وآله، أسلموا لله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلم قبل عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد زيد بن عمرو بن خير وأبو عبيدة عامر بن جراح ومن هو الأخير عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أنهم في الجنة، وإلا فالمبشرون بالجنة أكثر من ذلك، يعني حتى أن بعض العلماء وصلوا إلى 300 مبشر بالجنة، بل لو قال أحد إنهم أكثر من ذلك لدخول كل أهل بيعة الرضوان وهم 1400 صحابي لكان قولا وجيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيرا من الناس وبشر جماعات، قال والله لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذه بشارة بالجنة، وهؤلاء كانوا 1400 صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن اللهم صل على سيدنا محمد. لما استصرخ على سعيد وقيل إنه يموت، وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب يستعد لصلاة الجمعة، ترك صلاة الجمعة وذهب حتى يرى أمر ابن عمه رضي الله تبارك وتعالى. والحديث رواه البخاري، وهو في الموطأ قلت لكم، هو في الموطأ، ورواه البخاري ورواه البيهقي في سننه بلفظ أن ابن عمر دعي يوم الجمعة ويتجهز الجمعة إلى سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وهو يموت، فتأتاه وترك الجمعة، وذلك لما بينهما من القرابة، وقد بينت لكم القرابة التي بينهما. واستصرخ يعني من الصراخ، وصوت تعرف إذا مات الإنسان نساء وهذا يصرخ، فذلك معنى استصرخ عليه. قال ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه وأخذ ماله، وكذلك المعسر يخاف أن يحبسه غريمه على الأصح. قال العلماء وجماع ذلك كله كل من خاف من ظالم أو من أمر مخوف فهو معذور عن حضور صلاة الجمعة. والظالم هو الإنسان الذي يريد أن ينال منه، سواء أكل النيل من حياته أم من جسده أم من غير ذلك. وغير الظالم كالحيوانات، لو كان هناك أسد مفترس أو ذئب أو ما إلى ذلك من الحيوانات العادية في طريقه إلى المسجد ولم يمكنه أن يذهب أو يحمي نفسه، هؤلاء جميعا معذورون لأنهم لأن الضرورات يعني تبيح محظورات لأن الضرورات تبيح محظورات. ولذلك أيضا الغريب إنسان ليس له مال والله سبحانه وتعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن غريمه يطالبه بالمال كل لحظة وهو لا يمكنه أن يأتيه بالمال فيختبئ منه فيترك الجمعة كلها مخافة أن يراه هذا الرجل ويطالبه بالمال. هذا أيضا من العذاب. ويدخل في ذلك أيضا الإنسان المسلم البريء الذي يتبعه جنود طاغية يريدون أن يؤذوه ويفتنوه عن دينه، هذا أيضا معذور فيعذر عن حضور صلاة الجمعة ويصلي أينما أدرك في الصلاة. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال خوف أو مرض. والحديث رواه أبو داود رضي الله تبارك وتعالى عنه وابن ماجه، وقال النووي إنه صحيح، يعني قال النووي في المجموع إن هذا الحديث صحيح. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذا الحديث صريح في أن من كان له عذر من خوف أو مرض فهو معذور عن حضور صلاة الجمعة. وهذا الحديث هو دليل للمسألة السابقة أيضا في المجذم وفي مطلق المرض، كل إنسان مريض طريح الفراش ثقيل الجسد فهذا معذور عن حضور صلاة الجمعة والجماعة. وأما الأعمى الذي لا قائد له فيخاف الضرر أيضا، هذا أيضا يخاف الضرر، قد يسقط في حفرة، قد تضربه السيارة، قد يأتي غص ويسرقه لأنه لا يرى، لا يمكنه أن يرى ولا ينتبه، هذا أيضا معذور. لكن لو وجد قائدا يقوده أو كان آمنا والطريق يعني آمنة فعندئذ لا يسقط عنه العذر، لا يسقط عنه العذر لحديث أتسمع النداء إذن فأجب لمن للصحابة الذي قال يا رسول الله إن بيتي شاسع ولا يمكنني أن أصلي وبدأ يتعذر بأعذار وقد أنكرت بصري، فيعني سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاة، لكنه ناداه ثانية وقال له أعد علي ما قلت، فقال له ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فإذا أجب. ولعله شعر أن له قائدا يقوله أو أنه قريب أو أنه لا ينبغي يفوت على هذا النفع العظيم وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه. أما يستنبط من هذا الحديث مطلق جواز ترك الجمعة والجماعة فهذا لا يصلح. وقد قال الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وروى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع الدار، يعني بعيد ولي قائد لا يلائمني، يعني عنده قائد لكن هذا القائد ثقيل الدم يكثر بأن يتعلل عليه بالعلل، فيعني رأى أن يده ليست مبسوطة عليه، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، بمعنى أنه بما أنك تسمع النداء يمكنك أن تأتي ولا رخصة لك في التخلف. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه. إذن هذا ما يتعلق بالأعذار التي يمكنها التي يعني تعذر الإنسان الرجل عن حضور صلاة الجمعة. ما هي الأمور التي يحرم على الإنسان أن يرتكبها يوم الجمعة؟ قال رحمه الله: يحرم عليه السفر عند الزوال يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة. يحرم السفر يا إخوة، أما السفر في الصباح فمكروه، وأما السفر بعد الزوال فمحرم. لماذا؟ لأنه دخل الوقت أو اقترب وسيتسبب في عدم حضوره للجمعة إلا من عذر يا إخوة، عذر بمعنى أنه هناك طيارة ولا يمكنه إلا أن يسافر فيها، ولا لا يوجد وقت آخر، وإذا لم يسافر فيها ذهب عليه موعده، هذا معذور. وأيضا نص العلماء على أنه لو علم أنه في طريق سيدرك مسجدا من المساجد ويدخله ويمكنه أن يصلي، فعندئذ لا مشكلة لديه في السفر في ذلك الوقت، لا مشكلة لديه في السفر في ذلك الوقت. واضح؟ نعم. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك يؤمر بترك البيع والشراء والكراء وعقد النكاح وسائر العقود التي أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك البيع والشراء في ذلك الوقت أيضا يحرم، البيع وشكما سيأتي إن شاء الله، البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي يصعد فيه الإمام المنبر ويبدأ خطبته، فالبيع والشراء باطل، وكل العقود باطلة في ذلك الوقت أو منهي عنها، أقل ما فيها أنها محرمة، كعقود النكاح والإجارة وسائر العقود والبيع والشراء وما إلى ذلك. انتبهوا، وبناء عليه لا تركب سيارة أجرة في ذلك الوقت لأن العقود باطلة أو محرمة. لا تبع، لا تشتري، لا تركب حافلة بالعوض، كل ما فيه عوض لا تفعل. أما الذي فيه مبادلة كالبيع والشراء والكراء وما ذلك فهذا ينبغي أن يفسخ فورا. وأما عقود النكاح وما أشبهه فهذه لا يجب أن تفسخ، ولكنه أثم بما فعل، أثم بما فعل. جيد. وذلك قال هنا: وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب، لأن هذا الوقت هو وقت عبادة وليس وقت كلام ولا صلاة نافلة وما إلى ذلك، ولأن الخطبة تقوم مقام ركعتي الظهر كما قررنا في المجلس الماضي، فلا يجوز له أن يتعمد ترك هذه الخطبة، أو إذا حضر يجب عليه أن يتصرف على أساس أن هذه الخطبة واجبة الانصات والاستماع. والحديث في ذلك مشهور، حتى إنهم يعني يقرؤونه قبيل خطبة الإمام في كل جمعة، لكن حيث إنه أصبح يقرأ بطريقة ملحنة ومتكررة فلم يعد الناس يأبهون له، وتجد الناس يتكلمون مع أولادهم ومع الناس وما إلى ذلك، وكأن هذا الحديث الذي يتلى عليهم كل جمعة لا يستفيدون من شيء أو لا يفهمونه أصلا. وقد قرأت أن هذه البدعة قديمة، بدعة تلاوة هذه الأحاديث وما إلى ذلك قبل خطبة الجمعة، هذه بدعة قديمة كانت في العديد من البلدان، ورأيت العلماء يذكرونها في كتبهم. وقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني يصلون قبل خطبة الجمعة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتكلم، جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقدم الإمام وقدم عمر يخطب أنصتنا ولم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب محمد مسلم شهاب الزهري مشايخ إمام مالك: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الصلاة. فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، كلامه يقطع الكلام. وهذا الحديث قلت لكم إنه في موطأ الإمام مالك، ورواه سحنون بن سعيد رحمه الله في المدونة عن ابن شهاب قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، القرظي يعني من بني قريظة، قد أسلم منهم جماعة كانوا يهود من بني إسرائيل، وحصلت فيهم مجزرة الشهيرة بسبب خيانتهم بالله ورسوله، وأسلم منهم من أسلم. أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام. وقال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد. وأيضا روى الشافعي وهو من تلاميذ الإمام مالك، لكن له كتاب الأم، كتاب عظيم جليل القدر في الفقه على اجتهاداته هو الخاصة التي حاول فيها نصرة طريقة أهل الحديث، روى في كتاب الأم ومن طريقه رواه البيهقي، لأن البيهقي يعني خدم مذهب الشافعي خدمة عظيمة، حتى إنه قيل: لكل رجل منة، لكل شافعي منة في عنق الإمام الشافعي إلا الإمام البيهقي، فإن له على في عنق الإمام الشافعي منه، لأنه لكثرة ما خدم مذهبه رحمه الله تبارك وتعالى. روى محمد مسلم شهاب الزهري رحمه الله قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبحة يعني الصلاة النافلة، وأن كلامه يقطع الكلام، وأن كلامه يقطع الكلام. نعم، والأثار في ذلك عديدة، أثار في ذلك عديدة. اللهم صل على سيدنا محمد. وأما ترك الكلام فقد تواتر عن حبيب صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ورواه الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب وقد لغى. وفي بعض الروايات: ومن لغى فلا جمعة له. حتى ورد في بعض الحديث الروايات أن من مس الحصى فقد لغى، يعني عبث. وتجد بعض الناس يعبث، يعبث السبحة، يعبث. حتى إني في العجيب، سبحان الله العجيب، أني رأيت هذا المنظر في مصر في مسجد رابعة العدوية. دخلنا والإمام يخطب يوم الجمعة، ورجل عامي حقيقة، وهو جالس على، يعني ليس جالسا مع الناس، لأن هناك قاعة يعني ملحقة بالمسجد صلينا فيها، وإذا به يعبث بهاتفه كأنه يعبث بالرسائل التي تأتي أو ما إلى ذلك. فتعجب حقيقة هذا العامي، وهذا التصرف والإمام يخطب، وهذا لا شك أنه من الأمور التي يعني تضيع أجر، يعني تضيع أجر الجمعة. هذا من ال من ال من ممن يلغو ويلهو بهاتفه. لذلك على الناس ينتبهوا لهذا الأمر، يعني لا يفرج الهاتف ويعبث به ويجيب على الرسائل، أو ينظر في الفيسبوك والإمام يخطب. وهذا قد يحدث يعني من بعض الناس، لكن بمجرد أن يصعد الإمام ويبدأ في الخطبة فعليه أن يترك كل شيء ويتوجه بكليته لسماع الخطبة. انتبهوا. قال علماؤنا رحمهم الله: هذا في حالة ما إذا كانت الخطبة تتحدث في نصح المسلمين وأمر معروف نهي عن المنكر وتعليمهم أمور دينهم. قالوا: فإذا شرع الخطيب في مدح من لا يستحق المدح، أو ذم من لا يستحق الذم، والكلام الفارغ الذي لا معنى له فعندئذ يجوز أن يفعل الإنسان هذا. وقد كان الحجاج بن يوسف يخطب فيسب من لا يستحق السب ويتكلم فيهم، وكان السلف رحمهم الله سعيد بن مشي سعيد بن جبير لا ك بعض أئمة العلم في الكوفة وما يعني من الأئمة الكبار يحدث بعضهم بعضا ويقول ألغوا فإن إمامكم يلغو، ألغوا فإن إمامكم يلغو. فهذا فيه نص على أن السلف رحمهم الله فهموا من هذه الآثار أنه يجب علينا أن ننصت الخطبة التي يستحق الإنسان أن ينصت إليها، أما الخطبة التي فيها الكلام الفارغ فهذه الإنسان إذا بدأ الإمام يخطب ولا يمكنه أن ينسحب من صلاة الجمعة فليذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ينظر في, في, في يفتح في الفيسبوك لأن الإمام يعبث، إذا الإنسان ينظر في مصلحته أو يحدث جاره بما ينفعه أو يفتح مصحفه. يعني هذه يعني ومع الأسف الشديد في هذه الأيام أصبحت المسألة حقيقة خطيرة. نعم. سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية، يعني كلا الخطبتين يجب عليه أن يوقرهما ولا يتكلم فيهما ولا يتحدث ولا يقوم يصلي ويترك الخطبة أو ما إلى ذلك. ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك. إذن يعني الحديث التي وردت في هذا المعنى فيها نظر لكن يعم هذا كله حديث الإمام، الحديث الذي فيه وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب قد لغوت وقد تقدم هذا. فإذا كان إذا قلت لصاحبك أنصت وأنت تأمره بمعروف فقد لغوت، فكيف لو قمت تصلي أو تفعل أي شيء آخر؟ لذلك يعني فلذلك يعني على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. هناك أحاديث يعني وردت في هذا المعنى، منها حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي جمعته وكلامه، إن لم تغفر في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة الجمعة التي تليها. الحديث رواه الإمام أحمد وفيه راو ضعيف أو مختلف في توثيقه، يعني يستأنس بهذا الحديث، يستأنس بهذا الحديث. قال إلا أن يكون قد تلبس بنفل لأنه يعني بدأ فيه، و الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فليستمر فيه وينهي تلك النافلة بسرعة ويقبل على الإمام. طيب هل يدخل في هذا ما لو دخل الإنسان والإمام يخطب يجلس ولا يصلي تحية المسجد؟ نعم على المذهب نعم، ومذهب الأحناف أيضا، ولكن مذهب الإمام الشافعي وأحمد وجمهور أهل الحديث ومال إليه بعض أصحابنا أن الإنسان يصلي تحية المسجد لسببين، لأنها من ذوات السبب، وقد تقدم معنا أن ذوات السبب الراجح أنها تصلى حتى في أوقات الكرامة، هذا واحد خلافا للمذهب وفاقا للشافعي. والدليل الثاني أن هناك حديثا نصا في الموضوع، حديث هو نص في الموضوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفان أن يقوم ويصلي، والأحاديث في هذا المعنى عديدة في الصحيحين وغيرهما أن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم يجلس ويتجوز في الركعتين، يعني لا يطل فيهما. إذن هذا كله دليل على أن ما ذهب إلى أصحابنا مرجوح، والصواب هو أن من دخل المسجد ولو كان الإمام يخطب فليصلي ركعتين ويجلس. قال ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني، لقول تعالى إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر بترك البيع ويدخل في ذلك الشراء أيضا، وقياسا عليه سائر العقود الأخرى. قال ويفسخ البيع، ويفسخ الوقع يعني يفسخ البيع، لكن لا تفسخ فقط عقود المعاوضات، لكن العقود الأخرى مثل عقود مثل عقد الزواج فلا يفسخ هذا، لكن ما فعله فهو حرام، ما فعله فهو حرام. ويفسخ البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى ذلك أنه مردود. وهذه المسألة التي تسمى هل أن يعني يعنون عليها بهل نهي يقتضي الفساد، هل كل نهي يقتضي الفساد؟ قال بعض أهل العلم تحرير المسألة أن النهي إذا وقع على ركن من أركان العقد فإنه يقتضي الفساد، أما إذا لم يقع على ركن من أركانه فلا يقتضي الفساد. ما معنى الفساد هنا؟ معنى الفساد أنه أن هذا العقد عقد البيع والشراء غير صحيح من ناحية الشرعية، معناه أن لا تحل السلعة لمن اشتراها ولا يحل المال لمن أخذه، لأن لم تقع على وهذا يعني أن البيع والشراء وسائر هذه المعاملات هي عبادات، وقليل من الناس من ينتبه لهذا الأمر يا إخوان. ولذلك انتبهوا يا إخوتي الذين يبيعون ويشترون ويتعاملون، اقرأوا أحكام البيوع وتفقهوا فيها. أنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذلك أبينه، وإن شاء الله سنستمر في دروسنا حتى نخرج منكم فقهاء إن شاء الله وعلماء حول الله. طيب ويكره ترك العمل يوم الجمعة. قال العلماء يكره ترك العمل إذا كان على سبيل التعبد، يعني هذه بدعة وفيها تشبه من اليهود والنصارى الذين لا يعملون يوم السبت أو يوم الأحد، ولكن لو أن الدولة تنظيما للأمور اتخذت ذلك يوم عطلة لا على سبيل التعبد لكن حتى يتفرغ الناس للعبادة ويتجهز صلاة الجمعة، ولأنه أنسب يوم يعني لترك العمل، ولا يعني ذلك أن تغلق الحوانيت وتغلق الدكاكين وما إلى ذلك من أمور، تفتح ولا حرج في ذلك. فها هنا لا حرج في هذا الأمر لأنه من باب العمل التنظيمي وليس من التعبد، وقد تحدثنا في هذا الأمر يعني في مناسبة سابقة. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا نص ذكره الإمام العتبي في المستخرجة المعروفة بالعتبية، روى أشهب عن الإمام مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود للسبت والنصارى للأحد، يعني أنه من باب التشبه بالكفار، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار، وتعلمون أن اليهود شدد الشرع عليهم في العمل يوم السبت شديدا شديدا حتى إن فيه الإعدام والقتل، يعني التوراة شديدة في هذا الأمر. والنصارى لما تركوا الشريعة الموسوية وأرادوا أن يناكوا اليهود ويختلفوا عنهم عظموا الأحد، قالوا لأنه أول يوم خلق الله عز وجل فيه البرية فعظموا الأحد، مع أن النصارى الأصل أن عيسى عليه السلام كان على الشريعة الموسوية وكان عليهم أن يتبعوا يعظموا السبت لا الأحد. ولذلك هناك بعض الطوائف اليهودية وبعض الطوائف النصرانية اليوم تنادي بالعودة إلى الأمر الأول، يعني تعظم السبت. هناك بعض الطوائف النصرانية اليوم رجعت إلى تعظيم السبت، هذا موضوع آخر ليس من شأننا الآن. قال ويكره أي نعم ويكره ترك العمل يوم الجمعة وتنفل الإمام قبل الخطبة، لأن ليس هذا من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخطب ويصلي مباشرة، يخطب به مباشرة ولا يجلس يصلي. قال ويكره للجالس أن يتنفل عند الأذان الأول، لأن ذلك لم يشرع، مع أن الشافعية يفعلونه. قد ذكرت لكم أن أني عندما كنت في الأردن وهي أهلها يعني شافعية في العبادات، إذا أذن المؤذن والأذان الأول وبينهم بين الأذان الأول والثاني عندهم يعني حوالي ربع ساعة، فيقوم الناس كلهم كأنها سنة يعني قبل الظهر، كأنها سنة ما قبل الظهر، وعن هذا لا توجد سنة قبل الجمعة، لذلك هذا يعني مكروه عند أصحابنا منهي عنه لأنه لم يرد. وقد ولا تعلمون أن الأذان الأول من الذي استحدثه؟ عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما استحدثه لكبر المدينة حتى يستعد الناس لصلاة الجمعة، ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لذلك لا يقال إن هذه بدعة ويجب إلغاؤها. لكن في بلادنا نحن المغرب عندهم ثلاث أذانات متتالية، يعني لا يوجد هذا الأمر يعني بين أذان الأول والثاني والثالث تجلس وتصلي أصلا، يعني الأمر غير ممكن لأن الأذانات يعني متتابعة. وقد صنف الحافظ أحمد بن صديق الغماري رحمه الله جزءا في بدعية هذا الأمر، سماه شن الغارة على بدعة الأذان على المنبر وعلى المنارة، وبين أن الأصل في هذه المسألة الفهم الخاطئ الذي فهمه بعض الفقهاء المالكية من حديث الأذان الثالث، ما أن الأذان الأول الذي الأذان الشرعي، والأذان الثاني الذي استحدثه عثمان رضي الله عنه، وأما النداء الثالث فهو الإقامة، فلا يوجد ثلاث أذانات. والأذان الذي استحدثه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان القصد منه تنبيه الناس الذين يعملون والذين في بيوتهم حتى يغتسلوا ويستعدوا لصلاة الجمعة وإلى ذلك. فأما أن تأتي وتؤذن ثلاث أذانات متتالية بعد يعني ليس بينها أي مسافة أو أي فرق، هذا لا معنى له ولا يعني أي شيء. ما معنى أن تؤذن ثلاث أذانات؟ أذان واحد يكفي. نعم. قال ويكره حضور الأذان الشابة الجمعة مخافة الفتنة، لكن هذا من باب سد الذرائع، وقد كثر استخدام أصحابنا لهذا الأمر، لكن نقول أن الشابة إذا كانت بحجابها الشرعي السابق والتزمت بالأحكام الشرعية وجاءت لصلاة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يمنع النساء من حضور صلاة الجمعة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ويأتين وهن التفيلات يعني غير متزينات. فالقول بأن الشابة لا تحضر صلاة الجمعة لا يساعد عليه ما كان عليه العهد النبوي الشريف، لكن سبحان الله أصبحنا بين حالتين، بين إفراط وتفريط، بين أناس يشددون على النساء حتى يحرموهن من كثير من الحقوق التي أعطاهن الشرع، وبين أناس يعطون النساء من الحقوق التي لم يعطهن الشرع ويبالغون في ذلك مبالغة عظيمة. وأنا أتحدث عن أهل الدين ولا أتحدث عن أهل الهوى، وشرع الله سبحانه وتعالى ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. لذلك قالوا العجوز المتجالة التي لا إرادة للرجال فيها هذه لا بأس أن تحضر صلاة الجمعة. قال وكذلك يكره السفر بعد الفجر، أما بعد الفجر فقد ذكرت لكم هذا، أما عند الزوال فيحرم، لأن بعد الفجر ينبغي أن يستعد لذلك الأمر ويستعد لصلاة الجمعة، لكن بعد الزوال فهذا لن يحضر الجمعة، لن يحضرها إلا إذا اضطر لذلك كما ذكرت لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. ويعني قد ورد في ذلك بعض الآثار والأحاديث لا يصح منها شيء، كله ضعيف بل شديد الضعف، ونكتفي بهذا الأمر والحمد لله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا كان هناك أي استفسار أسأل تفضلوا، بارك الله فيك. هذا أبو هزقة زدتم علينا أذانا، هم عندهم أذانهم عندهم أذانان ونحن عندنا ثلاث أذانات. وبارك الله فيكم جميعا. طيب أخونا أبو هاجر يقول من باب اللغو في الصلاة رأينا في المسجد الأقصى أن البعض يخرج هاتفه النقال ويبدأ تسجيل الخطبة، فهل من يقوم بهذا العمل تحسب له جمعته أم لا جمعة له؟ وهل تسجيل خطبة الجمعة من الضرورات التي تبيح للبعض لأن يتكفل تصويرها وهو يتابع الخطبة؟ والله يا أخي الكريم إذا كان الأمر يقتصر على أن يضغط زرا ويترك الجهاز يعمل فإن شاء الله الأمر قريب ولا حرج في ذلك إذا كان سينشر تلك الخطبة ويستفيد منها الناس. والأمر لا ليس خاصا بصلاة المسجد الأقصى، نسأل الله يفك أسره، لكن هو في جميع الخطب حقيقة هناك بعض الخطب التي يحتاج الناس إلى أن يتناقلوها، فلذلك إذا حضر أموره قبل الأذان ثم ضغط الزر وبدأ الجهاز يسجل فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن أن يبقى طول الوقت وهو حامل لجهازه ومنشغل به فأخشى أن يكون من اللغو. نعم شيخ، هناك لفظ حديث يعني زمن الحديبية في يوم الجمعة وأصابه مطر لم تتسل أسفل نعالي، يعني هو مطر يعني لم يصل إلى أن يكون مطرا كثيرا، معنى هو مطر ولو خفيف ومع ذلك يعني تركوا صلاة الجمعة مخافة الآن لهم خافوا أن يزيد ذلك المطر أو أن مجرد وجود ذلك المطر سيوسخ ثيابهم وأغراضهم. والله تبارك وتعالى قال هل يجوز تشميت العاطس والإمام؟ لا، لا تشمت العاطس والإمام يخطب. ما هو الحكم الشرعي في من يذهب إلى المسجد يذهبن إلى المسجد متبرجات أو لباسهن غير شرعي ويطفن في أنحاء المسجد كأنه في سياحة ويصلينا تبعا للزيارة؟ لا طبعا هذا لا يجوز، أصلا لا يجوز للمرأة أن تخرج بهذا الثياب إذا لم تكن بحجابها الشرعي السابق، لا يجوز أن تخرج من البيت وتظهر للرجال. نعم يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة. شكرا شيخ. عند يعني عند الإمام بعد دخوله لكي يخطب يلقى السلام، خلاف من يقول يلقي السلام عند دخوله من الباب أو عندما يطلع من المنبر. عند دخوله من الباب لا شك أنه إذا دخل من الباب ورأى الناس يسلم عليهم. هل يعيد السلام إذا صعد إلى المنبر؟ لا أحفظ نصا الآن في الموضوع. ماذا تقول لهن وهن في ساحات المسجد الأقصى؟ تعرف أمس قرأت في كتاب لأحد مشايخنا يذكر مذكرات له، قال إنه زار المسجد الأقصى قبيل احتلال اليهود له، قبيل احتلال اليهود بسنة تقريبا، شيخنا الشيخ عبد الله التليدي حفظه الله وبارك في عمره، قال فوجدتهم يبيعون الخمور قرب ساحة المسجد الأقصى أو في ساحة المسجد الأقصى، قال فقلت لا شك أن هؤلاء سينتقم الله منه، قال فلم يمر وقت قليل حتى احتل اليهود المسجد الأقصى نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء حقيقة أيضا أنا رأيت في المسجد الحرام في مكة الناس يدخلون عند الساحات القريبة من باب وهي ساحة يصلى فيها والناس يدخل، بل أعظم من ذلك رأيت الناس يفطرون يشربون الماء نهارا في رمضان داخل المسجد الحرام أو قريبا من بوابتي، وأنكرت على أحد فقال إنه متعب وهو شاب جلد يقول إنه متعب. حقيقة يعني هذه الأمور تحتاج إلى أمر معروف ناهي عن المنكر وما إلى ذلك. لا شك أن هذه المناظر هؤلاء يعني يجب أن يخافوا الله، وهذه من أسباب لعنة الله ومقته للناس وزيادة تسلط أعداء الله على المسلمين نسأل الله العافية والسلام. هل يجوز سؤال الإمام ويخطب على المنبر إذا دعت إلى ذلك؟ نعم الكلام مع الإمام والمحادث معه لا حرج لأنك ما زلت في في في في يعني متابعا لخطبة الإمام ومتابعا للإمام، ولذلك ترون أنه لما دخل أحد الصحابة في المسجد كلمه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحادث، وكان الناس يحدثون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل دخل الرجل الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت الأهل وجاء الناس وكذا إلى آخره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر والغيث، وفي المرة القادمة دعا بإيقاف المطر والغيث. نعم واليوم يبيعون الدخان وغيره ربما الحشيش الله المستعان. بالنسبة لكراهة السفر بعد الفجر، هل إذا كنت متأكد أنني سأصل قبل صلاة الجمعة؟ إذن هذا حسن، إذا كنت ستصل قبل صلاة الجمعة إذن الكراهة تنتفي، خاصة إذا كنت ستصل وتغتسل وتستعد لصلاة الجمعة أو كنت مستعد لها. رجل لم يستطع الصوم في أول شهر رمضان وظن أنه لن يصوم شهر رمضان فأفداه ولكن بعد أيام صح فصام ما بقي من الشهر، هل يقضي ما فداه صياما أم لا؟ طبعا يجب أن يقضيه. أخونا البيجاوي من أي بلاد أنت؟ من العراق؟ قال لذلك صلى الله عليه الصفوي، لو دخل الإمام يوم الجمعة قبل وقت الصلاة والخطبة وكان معه تسع من الوقت، فهل يشرع له أن يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ نعم، حقيقة إذا دخل إلى المسجد الأصل أن لا يدخل ويجلس، يجلس في الغرفة، غرفة في المقصورة، ثم بعد ذلك إذا اقترب وقت الخطبة يدخل مباشرة ويخطب. ليس من السنة أن يدخل ويصلي ركعتين ثم يصعد إلى المنبر، هذه السنة والله تبارك. لكن إن دخل مبكرا فلا يستحب له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم تفضل يا أمين. طيب نقف هنا إن شاء الله، هناك أسئلة بخصوص اختلاط النساء والرجال في المسجد الأقصى أثناء الصلاة وصلاة بعضهم بين بعض، أمور أخرى لكن لم أقصها، لا يوجد إن شاء الله الدرس القادم بحول الله، إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله ورسول الله، نقف هنا وجزاكم الله خيرا. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.